الحمد لله نحن نستعين ونستهدين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما امكنت. انك سبحانك رب العباد عليك انه لا يجوز من عليك ولكن هو لا يتكبر من عليك. اللهم اجعل قرآنا العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما يسقينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل اطراف النهار عن محبته وابليس عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالك ويحب محرومك ويؤمن بمتشابهه يذكر حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الا نعانك وخاصته الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ ورحمه الله وبركاته. اليوم الحديث ان شاء الله عن حرف الفاء. حرف الفاء الصور الماضي لم نكمله وذكرنا ان بالنسبه لحروف اللسان قلنا بالنسبه لحروف الظهر من اللسان مخرجها ايه؟ تكلمنا عن حروف بتخرج من اقصى اللسان اللي هي حرف ايه؟ حرفين بتخرج من اقصى اللسان اللي هم ايه؟ هنا القاف وبعدين ايه اللي بعده؟ الكاف. لما اجي اقرا القاف اقراها كذا قا قال قال. لما اجي اقرا الكاف اقراها كذا كا كا كا كا. ذلك ذلك كا كا قا قا كا كا قا قا. بعدين ادخل شويه لوسط اللسان عندي ثلاث حروف اللي هم ايه؟ جيش. حروف اسمها مجموعه في كلمه جيش. الجيم والياء والشين. لما اجي اقرا الجيم حرف شديد قوي. لما باجي اقرا حرف الجيم بقول حرف شديد قوي. زي اقرا الجيم بقول اد اد اد اد. ما تعملش الصوت الاخير ما تعملش اد ما تعملش كده لا من غير زوايا صوت اد اد. الحد الحد الحد الحد. الرجيم الرجيم. مش جيم لا ما تقوليش تعطيش فيها. الرجيم الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم الرجيم. حرف الذي يغير بعد الجيم أقول أخطأه يعني في نفس المكان حرف الياء والشين. الفرق بين الياء والشين والجيم اللي لما بدي اقرا حرف الجيم لازم اوصل لساني وسقف حنكي. شوفي اد اد الصوت الصوت زعيم الصوت زعيم نفس اد اد. الحج الحج. ولذلك لما تيجي تقرايها ما تعرفيش بنتك مش عارفه تقراها قلنا لها اعملي الخطه بتاعت سقف حنكي. الحج الحج. خلاص اقفلي الصوت السني كانك بالظبط كده بتعملي النقطه الصغيره بين لسانك وبين سقف الحنك. اما الجيم والشين اما الياء والشين ما تكونش غير الصغيره. حرف الجيم حرف الياء والشين. فين يا بنات حرف الياء؟ هنا حرف الياء اهو. خلي بالك مش واصل لفوق مش واصل لفوق. ولذلك بقول بقرا بطلع برضه لساني فوق بقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. والخطا اللي اتعمل سنة كده تبقى ايه؟ تقولي إياك إياك لا إيه طلعت فوق لسانك عشان تجيبي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. زي الياء بس مع الفرق إن الياء ما بتكونش معانا بس بيجي معاه صوت. إيه وزي ما بتيجي تقرأي إياك خطأ بتقولي إياك لا. بتشديه بتحوليها حرف محظور الصوت يعني شديد غلط. ما تقوليش إياك نعبد وإياك لا غير الصوت لأنه بحرف الرخو. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أخذ ياء أخذ ياء وين الياء؟ كمان جين الشين. بس ازاي الشين بتفرق عن الياء؟ ان الشين بقى ما بياكلش مع، يعني احنا ماشيين ماشيين بالتدرج يا بنات، الجيم لا يجري معاها صوت ولا نفس. الياء يجري صوتها لكن مفيش معاها هواء. الشين قراءتها يجري معاها الاثنين، نفس والصوت، يعني زي ما اجي اقرا الشين، لكن برضه انا بقرا الشين لما هتحطها في لساني لفوق لبره عشان اجيب برضه مخرج الشين. زي البنت اللي بتخرج لسانها من الشين كده تقول اس اس وصل في السين، تبتدي فيها صفير. غلط، حبستان تحط لساني جوه فوق وطلعي معايا كده في الشين، قولي اش اش الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. تحبك بالذات تسمعين صيغه الصوت وفي المقطع. لو انك بصبت لسانك اثناء قراءه قراءتي اش يبقى كده الجيم هيجي في الصوت. لو بصبت في الياء اي اي يبقى صوتك في الياء مخرجه غير صحيح. لو بصبت في الشين اي صوتها في الثاني الى مخرج السين اقرا معها صوت صحيح، وهذا خطا في التلاوه. بعد كده يا بنات في قلنا خدنا درسنا حرف ايه؟ الحروف اللقائيه. قلنا خدنا الدال والتاء الدال والتاء والطاء وسمعنا حروف الايه؟ وقلنا نفرق بين الدال والتاء والطاء في كذا. الاخت اللي قرات سمعت بالظبط تقول اد ادي دي دي الهواء. طبعت هو حرف الجلد شديد برضه، شديد جدا، لا يجري لا يجري في صوت ولا نفس. يبقى سيدي راح تمسي هواه تقولي الدين الدين الدين الدين. برضه عايز اقول لكم خطا في قراءه الياء الماديه خدناها في الدروس الاولى، ان لو نيجي نقرا الياء الماديه يا بنات الياء اضغطي هاتي، احنا بنقول الحروف الماديه بتبقى حروف ضبطيه مش كده؟ لكن في الياء الماديه بتعملي ضغط بلسانك وسط لسانك، شفتي لك الياء مكسوره صحيح، تقولي اد، تعملي الضغط اللي برضه في الثانيه دي ادين ادين. شوفي الصوت ده اقوى ازاي واجمل. ولذلك بنقول ده بالنسبه للدال، اخد ده هنا الدال والتاء والتاء، لكن الفرق بين الدال والتاء ان الدال والتاء فيها همس هواء، الدال ما كانش فيها هواء اد. ولذلك لو دخلت فيها هواء تبقى كانها تاء، لو دخلت فيها هواء كانها تبقى قديم. الفرق بين كلمة أدين والدين، ما الفرق بينهم يا بنات؟ إيه الفرق بين التاء والدال؟ الاثنين حرفين، الفرق مش في الهمس، في خروج الهمس مع التاء وعدم خروج الهمس مع الدال. يجي الحرف الثالث ده أقوى الحروف اللي هو الطاء اللي احنا كلنا كنا بنغلط فيها. ان احنا بنقول ان حرف الطاء اقوى الحروف، يعني لما تيجي تقراي حرف الطاء لازم تستعيني اقصى لسانك واياكي يجري فيه لا نفس ولا صوت. وانت بتقراي الطاء بتقولي طاء طاء، شوفي صوت مرتفع منين؟ طاء طالع طالع طالع طالع. او بتقولي مثلا ايه؟ اي كلمه طالع الغيب طالع الغيب طالع الغيب. خليني احدد الصوت، خلي خلي الصوت يعني لازم تقفلي الاول تصير بعدين تجيبي الصوت. طيب ولذلك حرف الطاء انا برضه زي ما قلت لك بيبقى مرات كتيره لازم تقفلي الصوت الاول حتى لو هتجيبي القلقان. اقطعي الصوت تماما يعني افتحي المخرج بسرعه زي ما بقرا كلمه طاء. بس خلي بالك وانت بتقرايها اياكي تنسي ان حرف مستعلى، ما تقوليش طا طا طا طا، لا قولي اقطعي لسانك من ورا كمان قولي طا طا طا. شوفي الصوت اختلف ازاي. واياكي يخرج صدى صدى حرف الطاء عندك بره، ما تقوليش طا، شوفي الصدى بره ازاي طا طا طا هوا وكل شيء، لا صدى صدى الحرف المطبق المستعلى جوه طا طا. لأنه مالي الفم طا طا، لأنه مالي الفم. يبقى دي الثلاث أحرف اللي احنا خدناهم اللي هي التاء والدال والطاء. خدنا إيه كمان يا بنات؟ ها؟ خدنا الرسالة اللي كنا اتكلمنا عن حرف إيه؟ خدنا حرف إيه؟ النهاردة خدنا الباب الدال، وبعدين بعد كده وقلنا ازاي انت بتقراي البنت اللي بتقرا ذلك الكتاب. أنا طلاب هتيجي أنا طلاب ازاي اقرا حرف الدال يا بنات؟ انا عايز اقول لكم ان الحرف الرقيق حطوا القاعده دي في دماغكم. الحرف الرقيق وسطا لا برص ولا ثوابا. يعني ايه لا برص ولا ثوابا؟ انا بسمع الكلمه دي يعني لا شده رقه ولا تفخيم. اي حرف رقيق عندي حرف رقيق ده حرف رقيق. يعني ايه رقيق؟ يعني بقراه بانه حرف رقيق وسطا لا برص يعني شده رقه ولا ولا ثواب. يعني لا ولا تقييم ولا تقييم. طب اقراه ازاي؟ اقراه بانه لو انا بصيبه بعد ما الف لازم تبقى الالف صحيحه. بمعنى فضيف له الف لازم الالف اللي بعده تبقى الف صحيحه. مثلا بقول ايه؟ امن مثلا. الخطا كالتالي اني اشد في رقه الهمزه مثلا همزه الحرف الرقيق بقى انزل بيها شويه عند الفك السفلي اهو. لو ان الالف بتاعتي سفلي لو ان ما بتشوف الالف بتاعتي بس ما اشاء صوتها ايه؟ احمد فقط. لازم تبقى الف اللي بعد الحرف الرقيق صحيحه سليمه. مثلا امن وسط. ما اقولش امن خطا ولا اقول امن خطا. لازم الاء اللي حطها الالف اللي بعد الحرف الرقيق الفا سليمه صحيحه. يبقى ندي لي حطي لي الف بعدها قولي عشان تقراي الالف صح. قولي بقى امن الرسول. امن صح. قولي لي بقى ذلك الكتاب. ذلك بالضبط. وده لازم نمدي لازم الالف بعدها بالف. ليه سماح ده؟ ذلك الكتاب. لا ايه سمات التفخيم؟ ليه؟ لان الالف ما اصبحتش صحيحه. الالف اصبحت تميل للتفخيم. خليها فيها ذا ذا وسط. ممتاز. لازم لما بقول لك مقياسنا يا بنات في الحرف الرقيق الالف اللي بعدها. لو الالف اللي بعدها كانت صحيحه يبقى انت قرات كده الحرف الرقيق مضبوطة. يعني قولي لي كده ذلك. لا دي انت مش ليه بقى؟ لماذا ليه بقى؟ لان الالف اللي بعد الدال بقت ايه؟ افتحي لي بقى تقولي ذلك ذلك ذلك ذلك. لا انت برضه المد بقت برضه مفخم. هتلاقيها واحده راعوا النقطة دي يا بنات في قراءتكم. الحرف الرقيق وسطا لا برص ولا ثواب لا سدة رقة. زي ما احنا قرأت أختنا دلوقتي قالت دا بقت المادة خطأ. واللي بعدها قرأت الدا بقت المادة خطأ. لا لازم المادة اللي يأتي أو الألف يسمى الألف التي تأتي بعد الحرف الرقيق لازم تكون ألف سليمة صحيح رقيقة. ليست مفخمة. يبقى نقول ذلك الكتاب ازاي يا حازم من عندكم؟ ايوه مروه. لا انت مفخمه يا مروه. انا قلت لك اقرأي الالف التي بعد الذال الف صحيحه. الف باء بتاعت اللي انا بقول بيها احمد او امل او اماني. اقرأيها يا بنتي. خدي شويه انزلي شويه بالضبط كده. قوليها بقى تاني. يبقى ذلك الكتاب. الكتاب ازاي تقرأيها؟ بالظبط. وديني صوت المد الالف حتى تكون الفا منى. اقرأها لي يا منى. ذلك الكتاب. ايوه حبيبتي. ممتاز. اللي بعدها خلي بالك دخلي شويه المد ده. انزلي شويه انزلي شويه بحيث المد يا بنتي بقى الف اصليه. ذا أحسنت. اللي بعدها يلا عمي. لا ما الفرق يا بنات؟ الماء مالا نايمة. لأن الماء لأن الألف التي بعد الدال تبدأ الألف صحيحة. اقرأي الألف يا بنتي كده. اقرأي ذا بك ذا انت ذا بك ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا. ان مازال مازال من الداخل الحلق هنا مغلقه. في ذا. فكري في اللي بيفتح. فكي من هنا بس هو الاخيره صح. كل اللي فكر صغير صح. اتفضل استني يلا يا اللي بعدها. لا قولي تاني. لا انت الالف غير صحيح بقت ذا خطا. ذا ذا ذا ذا يا بنات ابعدوا من الساكن مننا. ذا ذا اعتدالي ذا اعتدالي. ها احسنتي يلا اقرأي احسنتي اللي قدامك خلاص تبين اول حرف يبان احسنتي اللي قدامك يلا يلا يا بنتي امشي. ذلك الكتاب قولي الكتاب يا هند. احسنتي اللي بعدها. ذلك الكتاب اللي قدامها. ذلك الكتاب بالضبط. دي وزن نجمين يا بنات قال لو زادت شويه اثنين لو زادت شويه هتفقهم. يلا يا هند امتلي شوية مهن. يعني في الفتحة شوية بحيث الألف البعضات تبقى مش سليمة. لا مش دا دي ألف مفخمة. دا دي ألف مفخمة خطأ تضحية. احسنتي اللي قدامها. لا انتي تحركي راسك بس لكن الفتحة في الذال لم تأتي منها. ذلك الكتاب. أمل. ذلك. إيه في أمل بعيدة على التقييم. ذلك. شوي. ذلك الكتاب. لا. برضو لا. بقت الأباء تل. لا. لا. لا. يبقى ذا. ذا. أيوة. لازم تبقى بألف أصلية. خلاص يا بنات. أيوة. أحسنتي ما شاء الله لكم تاني. يلا قولي هنا أيوة أستاذ. أنت حاضر. ما شاء الله دي تقدمت جدا بنتي يلا. لا ما يديمش على الذا ما يبقاش اسمه أنت يا بنات. يبقى الذا أبدا ما يبقاش كده أبدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما شاء الله عليك جميلة اللي وراك. لا برضو مش عايزة لا زي الذي بقى وسطا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب برضو البتامين لسه بتقول شوية. الكتاب أيوة. لا ريب فيه. ذلك شوية. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب. طيب أيوة تفضلي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا ليه بقول لكم في الحرف الرقيق يا بنات؟ أنا الحرف اللي عندي التاء رقيق. لو إني ما قرأتيش لو أنا قرأت حرف التاء ده يعني بما إنه حرف رقيق لازم أقرأ وسطا لا غرزا ولا سوادا. لا أقول إنه حرف تاء تاء ولا أقول إنه حرف تاء اثنين غلط. لازم أنا أقرأ التاء لو حطيت له ألف بعدها تاء تبقى الألف سليمة. تاء تاء دي كلمة أوثان. أوثان أوثان أوثان. لما نيجي نشوف مخرج حرف التاء مخرج حرف التاء بنقول ان مخرج حرف التاء زي ما انتم شايفين يا بنات ايه؟ ظهر طرف اللسان زي ما قلت لكم الاسبوع الماضي عندك الذال وعندك الفاء وعندك الايه؟ الضاء. وقلنا الثلاثه بنسميها حروف ايه؟ ذاتويه. وقلنا الفرق بين الثلاثه عند قراءتهم خلي بالكم النقطه دي تماما انت تقراي إن لما أجي أقرأ حرف الباء بمنتهى البساطة، باجي حرف يكون الباء بفرق حرف الباء والثاء والإضافة، هجيب حرف التاء الأول، بجيب طرف، بجيب الثانيتين العليتين دول وأجيب طرف الثاني وروح مخرجة برضه قليلا عشان أقرأ تاء تاء ثم أما أجي أقرأ حرف اللي هو التاني اللي هو الزال برضه مستفيد زيه، حرف رقيق زيه، حرف رقيق زيه. لما أجي أقرأ حرف اللي هو الزال زي التاء بالضبط مستفيد، لساني برضه تحت كده بس بدخله شوية عشان ما أخرجش إيه؟ معاه نفس. بخرجوه زي التاء كده، التاء لو خرج كده أقول تاء تاء تاء اللي هو صوتك فيها، شايفين الهواء عامل صوت ازاي في الميكروفون؟ لكن الذال ذال ذال عشان الهواء، لكن الثاني تاء تاء، شايفين الصفرة دي؟ الهواء اللي في الميكروفون، الذال الذال جوه شوية كده، ذال ذال ذلك ذلك ذلك ذلك الضاء زي الذال ما فيهوش نفس لكن في استعلاء، فبروح عامله ايه؟ فبروح منيمه بس الضاء كده على ايه الثاني، بروح عامله استعلاء كده، فبروح عامله يبقى بقراه ايه، بقول فاء، بقول فاء ادخل شو اقول ذال ارفعه كده فوق الضاء، واو شوف الصوت ازاي، فاء ذا ذا واو واو، شايف الفرق بين الصوتين؟ لازم اعمل استعلاء فوق ده عشان يطلع الصوت فوق، تاء تاء تاء تاء وشايفه كده لانه رقيق بعضهم بيعمل تاء، عامل انا شفت الفك عامل كده قولوا تاء غلط، تاء تاء تاء تاء ذا ذلك ذلك و و ظالم ظالم ذلك ذلك ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم. يبقى هنا حروف الطرف اللسان الذال والثاء والضاء، نخرج هذه الحروف ما بين ظهر اللسان واطراف الثنايا العليا، اي طرف اللسان يكون متعامدا مع اطراف الثنايا الايه العليا، خدناها الاسبوع الماضي مش كده؟ طيب ندخل على الشريحه اللي بعد كده ان شاء الله. حرف التاء يا بنات اللي هو قلنا زي ما انتم شايفين كده الرسمه الصوره الموجوده عندكم او هنا الصوره الموجوده على اللوحه، أطراف الثنايا العليا بضغط على اللسان، اللسان على طرف الثنيتين العليتين عشان أجيب فاء فاء فاء. إيه صفاته؟ همس، همس أي جرايه نفس مش كده؟ يبقى ثابة فاء، شيل الهواء، حط إيديك كده قدامك زي فاء فاء فاء كأنه في حد بينفخ. طيب في رخاوة يعني جرايه صوت زي كلمة إيه مثلاً، بحس بتيجي مستقيم واضح جداً، نجيبها مثلاً إيه؟ استقلتم إلى الأرض، زي تقرأيها مثلاً كلمة استقلتم إلى الأرض، استقلتم إلى الأرض، استقلتم إلى الأرض، نعم. يعني إذن هنا عندك حرف مشدد، الحرف المشدد ده هتديله حرفين إيه؟ ساكن ومتحرك. تعالي اقرأي مثلا تاني، هتقولي تاء حرف تاء ساكن مش مشدد، ها؟ وأما بنعمة ربك فحدث، هاتوا هالي دي كده، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب اقرأيني كلمة أثقالها، أثقالها زلزلة، ازاي تقرأوها؟ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طيب يبقى هنا بالنسبة كما في سورة الزلزال إذا وقع من أخطاء تنبيهات على النطق الإفتاء يجب بيان همسها يعني جريان النفس فيها حتى لا لألا تشتري بالذال، لأن الذال لما يخش فيها إيه؟ نفس فيها جهر. النقطة الأخرى من الأخطاء إذا رفع بعدها حرف ألف أو حرف استعلاء وجب ترقيقها نحو إيه؟ كلمة إيه؟ أجزاء سماوية ولم خلي بالك إن السلم أساسا ها؟ ما نقول التحقيق المفروض مثلا هتيجي حرف بعدنا في قاف مثلا تثقفنهم فإن هتقول الآية كيف تثقفن تلقى تلقى يلا أسماء عندي صوتي أسماء تأهزين الخوف الساعة أي يفصل بين دي بين بين القاف خفية المدود تخف سمومه دايما تخف سمومه بتقوم ما بتديش الماده حرف حرفين، لان لو انا اضغطت درايه عن الايه السوسيه فلا يعني ليست وايد حفظ. من الخطا عموما عند نطق هذه الحروف حروف طرف لسان خارج اطراف السنين العليا، لان هذا معناه ان طعن لسان حاجز. المفروض ان انا بعض الناس تتخربق يقول سلام وتحضر كده على لسانها وتخربقها، هو مجرد اتصال او تعامل بين بيبان جزء من طرف ايه اللسان في بيعض. لا لا دي من اخطاء، من اخطاء يا بنات اللي هو الحرف التاء ايضا كلمه بعض الناس تقول ايه يابسني مش عارف اللي يكون ازاي يابسني. ها المفروض انك لو تيجي تقرايها في سوره مريم تقرايها زي الايه دي يابسني ويابسني لانه بتاتي بعد الكسر بيبقى الامر شديد شويه مستحيل الياء يكسري يا ريتوني يا ريتوني سبب وقوعها توالي الحركات الثلاثة فيها الفتحة فيها الكسرة وفيها الضمة فبعض تزيد بعض يبقى يعني مش عارف يقولها يقولوا يعيدك كتير جدا. نعم نعم توالي توالي الحركات بتبقى الأمر إيه شوية ثقيل على اللسان. يراعى الآتي بنات لما تيجي تقرأي كلمة زي كده يراعى إتمام الحركة كاملة، إتمام الحركة كاملة، الفتحة كاملة يا ولا تنسي أن الفتحة عندما تقرأ الفتحة بعض الناس بتفتح شفتها بس تقول يا يا شوف منين يا يا أنا ما حركش ده تقول يا يا ياني ياني ركبوا مع بعض ياني ياني ياني صو ياريثوني ياريثوني ياريثوني كده حركة حركة حركة يشتري بين المخارج والحركات حتى لا يتم اختلاف أي حرف من هذه الأحرف. حركة من أين؟ كلمة إيه برضو في سورة الأعراف كلمة حفيفة هدوني الآية كده وتعالوا نقرأها واحدة بس من هنا من يقرأها يا بنات؟ نعم وشي الليلة النهار تصوره حديثة طيب ازاي اقرأ حديثة؟ الياء دي اللي موجودة في حفيف اللي بتفصل بين الحفاء هي الأخت دي قرأتها قالت ايه؟ حفيف قالت ايه؟ لم تحفظ كلمة الفاء. وبعدين الياء المادية اللي بين الاثنين انا بقول لكم لما تيجي تجيب الياء المادية دي اعملي ضغطة لسانك عشان تجيب حفيف الضغطة دي يعني بيجتمع في الياء المادية الياء المادية بالياء بيجتمع فيها انها من الجر معاها ضغطة اللي بقول لكم المخرج اللي هي الياء اللي هي من وسط اللسان. هاتي الاثنين مع بعض حديثة حديثة حديثة زودي الضغط حديثة بالضبط كده. انت يا بنتي ما كانش عندك الضغط دي في الياء ابدا وبناء عليه يا اتي كلها كسرت هي صحيحة ازاي ما ربنا يبارك فيك. فهي كده يا بنات انت احسنتي وعندك طرق جميل يا بنتي تتقبلي النص وتتقبلي فده من سنان طالب العلم الجميل وانت احسنك كذلك. يبقى يا بنات اقراها اضغط كرسيي في الياء المادية عشان تجيبي الياء قبلها حديثة حديثة شايفين الكف الثاني اللي هو بقول لكم عليه من غير الضغط دي حديثة حديثة حديثة حديثة حديثة يبقى ليها تبنيجي وتيجي عدم إدمان عدم إدمان الكسرة مع بعض العيوب في بعض الأحوال بعض الناس وعدم وجود الضغط اللي هي في الياء اللي هي لما نتيجة الياء عندك لما تيجي تقرأيها تقرأيها ما تعمليش بها الياء المادية الضغط اللي بقول لك عليها دي عدم مراعاة استفال الفك السفلي في الايه في الكسر والياء الماديه ما بتديهاش برضه حقها في القراءه. البعض يقرا حاتيت حاتيت حاتيت واللسان كان اللسان مش معايا وانت بتقول حاتيت والثانيه صح ازاي حاتيت دي حاجه بقى كده لا انت ما بتعملش ضغطه ضغطه لا حديثة حديثة انت في الأصل هكتك لكن مش تتالي كده حديثة لا انت توقف صوتك بس عادي حديثة اللسان مش شاطر كده ضغط اللسان ضغط حاكي في ضغط الهجاي أسماء. افتح الحاء يا بنتي، انت عندك الحرف المفتوح دايما مش مفتوح يا أسماء، بغلط في قراءتك، اقرأيها. أي إضغاط الضغط اللي في الياء. هذه قراءة القراء، لما تيجي تسمع الشيخ مش وقت لا، وهو بيقرأ مثلا كلمة بيقول لك حفيدة حفيدة، مفيش شيخ أبدا يكون شيخ مقرأ يقولها حفي حفي أبدا، لا يمكن. اقرأها لي سميحة. أحسنت، يلا اقرأها لي حبيبتي. هدى هدى، هذا الضغط في اللسان في الياء، مجرد تعمل ضغط اللسان بتجيب كسرة مظبوطة. يلا اقرأها لي، هات الضغط أكثر. أحسنت، يلا أحسنت. مين يقرأها دلوقتي؟ أنت؟ هاتي في الكفي. أحسنت. أنا عايز أقول لك أنت غلط، ما تفتحش. افتحي نفسك يا فكر، افتحي فكر تاني. حديثة حديثة، هات الناس بتكون في الجو في جو. أحسنت أحسنت، تفضل يا حبيبتي. اللي وراها، اللي وراها فاطمة. شوف فاطمة عشان كسرت الكسرة جميلة، طلعت جميلة ازاي. يلا اللي بعدها يا ياسمين. انت قلت يا حاء، حاء مش فاهمة. ارفع صوتك على الياء، الياء فيها جهر. اللي بعدها، اللي بعدها. احسنتي. ارفعها كفايه علينا كده. يلا اتفضل، يبقى تسديده. يلا بس نظبط الفاية دي لسه مبتدئة، نظبطك إن شاء الله. ناخد البنات النايمين هنا عشان ناموا، معلش أنا هنظبط الرجالة بالأيس عشان ناموا مني، أي ناموا مني يا عيني. يلا يا بنات ناموا. أعملي ضغطة في الثاني. حديثي في الثاني، عمل إيه؟ أكثر كده. أحسنتي. ممتازة. ممتازة. تزرق تعبان يا حبيبي، رغدة. يلا احسنتي. الكبار واشطر من الصغيرين، دي مشكله. يبقى الصغيرين بيحتاجوا جهاز ولا ايه؟ يلا لازم كده نصحيهم شويه. انا يلا يا بنات اتفضلوا الورق. اكسري الضغط اللي بقول لك عليها يا سحر. ما ينفعش تبقى صوتك الاحادي ابدا، غلط. انت معلمه اكسري بالفاء وهاتيلي الضغط اللي كانت في الياء الماديه. الياء الماديه تبقى بيجتمع كام من الجوفي والضغط دي. الكلام ده ادينهم في البداية قراءة الياء المادية. أحسنتي، قولي حفيفة. يلا صحيتي شوية. حاتي حاتي حاتي حاتي حفيتة. حفيتة لازم سي، لازم سي. يلا الورق، أيوة الورق خالص يا صحيتي. طيب ما شاء ما شاء الله، اتفضلي اتفضلي. انت عارفه يا فين اساسا دي؟ ها؟ انت عارفه يا فين؟ انت عارفه يا فين يا البنات الصغيرين عارفين هي فين اساسا دي؟ انتوا الاثنين قوليها يلا شاطره عارفاها؟ طب قوليها حبيبتي ارفعي صوتك. ايه؟ لا انا عايزاها في الايه. يلا يا امل، يلا يا امل. هم أحسن أثاثا ورئيا. أحسن، هم أحسن أثاثا ورئيا. هاتي إيه؟ الله عليك. المبالغة في التحقيق يا بنات الخطأ يقع فيها في الإمارة. بعض الناس تقرأ أساسا غلط، ده غلط، ده خطأ. بعض الناس تقولها أساسا، الصح إيه؟ أساسا. الألف التي بعدها لابد أن تكون ألف صحيحة. أساسا أساسا. لقيت الفخر ألف غير صحيح. أحسنت شيماء محمود، أحسنت في حد قدامك رشا موجودة جنبك رشا تحت. طيب الدكتورة دكتورة نبيلة، يلا حبيبتي بيتي جميلة دكتورة نبيلة، يلا الحمد لله اللي وراكي. أحسنتي أيوة يا ما شاء الله، حتى روحية بيتي جميلة روحية اللي جنبك يلا، واللي بعدك ما شاء الله، واللي قدامك، واللي المتخبية اللي هي اسمها عائشة دي راحت هناك ما عرفش ازاي بتطارت مع دي، يلا عائشة وسماح، واللي بعدها معها خلي بالك انزلي شوية في الفتاة عشان ما تبقاش مفخمة. جميلة ما شاء الله عليك، يلا اللي قدامك احسنت. طيب يا بنات ماشي، نعم هتوهي بشكل النحو اليه، ها من أوباريها وأشعارها، من أوباريها وأشعارها وكذا من طلعت إلى حق والله وبعدها إيه. طيب طيب يبقى نيجي بعد كده كلمة ثانية من أخطاء التاء يا بنات، من أخطاء التاء لما نيجي نقرأها كلمة إيه كما في سورة البقرة، كلمة ميثا ميثا ميثا آخر ممكن أقع في خطأين. الخطأ الأول إما شدة التخطيط التخطيط، إما شدة التخطيط وإما التخطيط، يعني إما الإمالة إمالة يعني شدة رقة تبقى ميثاقة، بعد ما تقرأ كده ميثاقة. خلي بالك اقسموا الكلمة دي نصفين، اقسموا الكلمة نصفين ميثاقة ميثاقكم. يلا حصل أي نعم، أحسنت البنات اللي حواليك دول، أحسنت قدامك واللي جنبك ممتازة. حابة أنت ما قالش جنب يا بنت واللي جنبك بنتي مريضة مريضة إيه يا حبيبي؟ طب جايز تشكون كده كلها يعني دلوقتي ما عندكيش كلام ولا صوت ولا حنجرة ولاد احنا البزقة دي اللهم احبك اللهم احبك يعني ان شاء الله اسال ربي، اسال ربي ان يحسني بناته بالصبر على بنات يا رب العالمين. لا دي الخطا اللي بقول عليه خطا تاء، شوفي شوفي كتبت السبعه ازاي شيك الخطأ يا بنات ميتا عشان رفيقة ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا ميتا مها أحسن تتنبوك بدار عليك يا بنات انتي وسحبتك جميلة انتقلت إلى المكان آخر. يلا في حد من بنات الجداد كده قولي ميثاقكم وسطا يا بنات، الحرف رقيق وسطا لا بارك ولا توسط ميثاق. طب نقول لأختنا جميلة دي بتاعت مكة بحب مكة، يلا يا بنتي ليها ما شاء الله عليك جميلة، يلا بجنبك ميثاقكم ميثاقكم الأخت الأجنبية دي أيوة أنتِ أنتِ لا علي صوتك وخويها، من معلمتك؟ أحسنتي نجلاء معلمتك صح؟ طيب الورق خالص يقول ميثاقكم ميثاقكم ميثاقكم. الاخت اللي بناتك يا شيماء محمود روس روسيا في امريكا انت ولا ايه؟ ما شاء الله شايفه الاخت هنا يا في النجله ما شاء الله بنت البنت الجميله دي الروسيه الجميله دي قريتها ما شاء الله تبارك الله لقاءت القاف صح مع ان ما كانش عندهم قاف لما سبق مش كده نطق بيها القاف ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيماء ميثاقكم الاثنين قاعدين على الجنب عايزين نسمع حاجه منهم اقراوا حاجه النهارده ولا لسه قولي ميثاقكم طيب ان شاء الله اتفضلي لا لا انت تقولي ذا ده اللي نقول عليه تفصيل ميثا يبقى نقع الخطأ في ميثاق ميثاقكم ميثاقكم احسنتم يقع الخطأ يا بنات في التفخيم او نبص اليه هنا كلمة ايه؟ اما التفخيم او التعقيم اما شدة رقة الحرف او تعقيم متأثرا بالقاف سبب وقوع التأثر بالقاف المفتوحة او شدة رقة حرف التاء عشان يبقى فيه امالة يعني مراعاة التحقيق العلاج مراعاة التحقيق وسطا لا درسا يعني شدة رقة ولا سواد يعني ايه تفخيم الحرف وبث فيها الآن في ايه؟ إن في خلق السماوات والأرض كل الآية مع بعض كده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نعرضها ونقرأها مع بعض ها؟ عندكم خلق ولا نقرأ جزء من القرآن طب تعالوا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون أرحب المادة اقرأوا المادة العارض السكون صحيح وظهور حرف النون الأخير وصوت المادة أنا أقولها هم فيها خالدون هم فيها خالدون دايما الخطأ يقع يا بنات في الوجود يا نتيجة إقرائي على الحرف زي كلمة إقرائي دون اللي بيحصل نتيجة الماء الواو توقف صوتك على حرف المادة اللي هو الواو المادية ونون تختفي تماما فتقرأ خطأ هكذا خالدون خطأ المفروض ترفعي صوتك على الواو المادية وعلى النون كذلك هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإن خلي بالك مش دال أهم تخوتها أكيد بقى تفضحها وإن أقلنا ميثاق بني إسرائيل اعمل الضغطة في الياء المادية وإن أقلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله أنفسكم من عليكم ولا تخرجون أنفسكم إن أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون العذاب إلى من العذاب. استنى حلقة البنات أصل ربي الذي يمعنا على كتاب الكريم أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. اللهم ذكرنا مع مرضعك وبين الدروب سبلنا وبلاءك منا وداء أحوالنا. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلينا من مبادئات وصفنا في هذا القرآن بطاقة ومنها ومحبوب ورحمة عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يحب حلمك وحرام الحروب وكل تشهد تكون حق تلاوتك واجعلنا من أهل وأهل وأفراد صدق لهم ما هو الخير وصدق الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في تقريبا خطوتين أخواتي لا تسلم موجودة يا سماح يختموا إمتى؟ بعد صلاة الظهر مباشرة. حد ثاني كان في واحدة عندي بتختم النهاردة بعد صلاة العصر. طيب يبقى هي بعد صلاة الظهر ختمتين، بعد صلاة العصر في ختمتين تانيين. إن شاء الله توفق الله نجعل هذا المكان، اللهم نرفع كده ذكره في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نرفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. جزاكم الله خير والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سماح la mascherina ce ne parlo. Salua.